زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عرفنا طرفا من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي المال والغنى، فكيف كانت معاملته صلى الله عليه وسلم مع الفقراء والمساكين؟ عرفنا في الدرس الماضي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتصدق عليهم من ماله، وكان يؤثرهم على نفسه، ويأمر أصحابه بالصدقة عليهم. كان عليه الصلاة والسلام يواسيهم، كما كانت عادته مع أهل الصفة، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. كان عليه الصلاة والسلام يقسم الفقراء بين أصحابه ليطعموهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقاسمهم ما عنده، ويواسيهم ويصبرهم. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل ويجوع ليطعمهم. كان من هدي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الفقراء والمساكين أنه يدنيهم ويجالسهم ويخالطهم. فعن عثمان بن اليمان من أتباع التابعين قال: لما كثرت المهاجرون بالمدينة ولم يكن لهم دار ولا مأوى، أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وسماهم أصحاب الصفة، وكان يجالسهم ويأنس بهم. وقد عدهم بعض العلماء، عد من أسمائهم 100 يزيدون وينقصون بحسب السفر وما يصيبهم من عرض الموت، وكذلك ما يكون من تغير الأحوال بهم. يجالسهم عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. امتثل هذه الوصية من ربه، يصبر نفسه مع المؤمنين لو كانوا فقراء، وكان مع أمثال صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان وابن مسعود، وربما كانت عليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لفقرهم، ومع ذلك لم يأنف من الجلوس معهم. ولما جاء كبراء قريش يقولون: إذا أردتنا أن نجلس إليك فأقم هؤلاء الأعبد، أطرد هؤلاء من المجلس، ولكن وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قالوا: خصص لنا مجلسا، نحن الأشراف، لا نريد هؤلاء الضعفاء معنا، لا يليقون بحالنا. مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وعندهم صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ يعني بدلا ما تجلس معنا نحن وقومك، رضيت بهؤلاء الفقراء الضعفاء؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ نحن نكون تبعا لهؤلاء؟ أطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وفي رواية لمسلم عن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء أنه كان يواسيهم بما يلحقهم بالمتصدقين من الأغنياء. فجاء فقراء المهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور، جمع دثر، الدثور الأموال الكثيرة، بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، تفوقوا علينا، شاركونا في عبادات وتفوقوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. ذهب هؤلاء الفقراء ثم رجعوا بعد حين، قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. رجع التفوق مرة أخرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالإنسان إذا وصل إلى مرحلة لا قبل له بالمنافسة فحسبه أن يعمل أقصى ما يستطيع، وهنيئا لمن وفقه الله للمزيد وأنعم عليه، لا نحسده ولا نتمنى زوال النعمة عنه. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله حب الفقراء والمساكين، فيقول في الدعاء اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، رواه الترمذي وحديث صحيح. وقال لأبي ذر وصية بليغة جدا، قال أبو ذر أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. هذه وصية. ما هي الوصية يا إخوان؟ حب المساكين والدنو منهم. وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني وإن قاطعوك وإن أدبروا عنك صلهم أنت. قال وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. النبي عليه الصلاة والسلام من سيرته مع الفقراء أنه كان يسأل عن أحوالهم، يتفقدهم، يهتم بشؤونهم. فمرضت مسكينة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان عليه الصلاة والسلام يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها، أعلموني وأخبروني. فخرج بجنازتها ليلا، ماتت المسكينة بالليل والنبي عليه الصلاة والسلام نائم، فكرهوا إزعاجه فجهزوها وخرجوا بها، كرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى البقيع المقبرة، حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات، رواه مالك في الموطأ والشافعي والنسائي وهو حديث صحيح. اهتم بأمر المعدمين من المساكين، ومنهم ذو البجادين رضي الله عنه. لما توفي يقول ابن مسعود رضي الله عنه قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، يعني نزل في القبر تحت، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول أدنيا إلي أخاكما فدلياه إليه. فلما هيأه لشقه وضعه على شقه الأيمن في القبر كما يكون النائم في السنة على الشق الأيمن، قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. قال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة. من هذه الدعوة قال يا ليتني كنت صاحب الحفرة. قال ابن هشام وإنما سمي ذا البجادين لأنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك ويضيقون عليه حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره، استولوا على أمواله وعلى كل شيء عنده حتى صار فقيرا معدما لا شيء عنده إلا بجاد كساء غليظ، كساء غليظ فقط. فهرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان قريبا منه شق بجاده باثنين، فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ذو البجادين لذلك. يعني نحن أيها الإخوة ينبغي أن نحمد الله على نعمة الإسلام إذا كان الواحد بعافية وكان يملك أمره وما عليه تضييق. هذا ذو البجادين رضي الله عنه كان مضيقا عليه، كان أسيرا عند قومه، مسجونا، استولوا على أمواله، حتى هرب منهم ببجاد ما عنده غيره. كان عليه الصلاة والسلام يقضي حاجة ذوي الحاجة من هؤلاء المحتاجين. ومر معنا أن امرأة عجوزا استوقفته طويلا فوقف معها لقضاء حاجتها. وكذلك فإنهم كانوا إذا سألوه أجابهم. فجاء في المسند عن ربيعة بن كعب، هذا رجل فقير من الصحابة من أهل الصفة، أهل الصفة لا مال ولا مأوى، في المسجد هذا مكانهم. قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، أخدم من الصباح إلى الليل، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، يصير طوارئ في الليل يكون أنا جاهز موجود مستعد. فما أزال أسمعه يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل، فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه سلني يا ربيعة أعطك، اسأل أي شيء، اسأل اسأل ألبي لك طلبك، سلني أعطك. فقلت أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. القضية هذه خطيرة كبيرة، يعني سلني أعطك هذه يبغى لها تفكير وإعداد. قال إذن ما دام صارت سلني أعطك مهلة، أعطيني مهلة. قال ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. قال فجئت فقال ما فعلت يا ربيعة؟ فقلت نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. بس في رواية المسلم فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقط. قال وغير ذلك؟ قلت هو ذاك. فقال من أمرك بهذا يا ربيعة؟ من علمك هذا يا ربيعة؟ فقلت لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه أحمد، قال في إرواء الغليل إسناده حسن وأصله في مسلم. كان عليه الصلاة والسلام يثني على الفقراء ويرفع من شأنهم ليعوضهم مما فاتهم من الدنيا ويجبر كسرهم عليه الصلاة والسلام. فقال مرة إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. رواه مسلم. هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ذات يوم، قالوا الله ورسوله أعلم. قال أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءه، حاجة في صدره لا يستطيع أن يقضيها ولا تقضى له. فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءه، فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، رواه أحمد بن حبان والبزار وصححه الألباني. قال عليه الصلاة والسلام اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. إذن هذا تعزيز نفسي، النبي عليه الصلاة والسلام يواسيهم، فاتهم الدنيا الآن، فاتتهم الأموال، وكان عليه الصلاة والسلام يرغب في الفقراء، يرغب أن يؤتى بالفقراء، يرغب أن يقترب منه الفقراء، يرغب أن يكونوا معه. لماذا يريد صحبتهم؟ لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام أبغوني الضعفاء، أين هم؟ هاتوهم، قربوهم، أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أبغوني يعني اطلبوهم لي، الضعفاء الصعاليك الفقراء الذين يستضعفهم الناس لرثاثة حالهم. لماذا؟ لأنهم من أسباب النصر. لماذا؟ لأن دعوتهم مستجابة. لماذا؟ لأنهم من أسباب نزول الرزق، بسبب بركتهم ودعائهم ينصر المسلمون. وفي رواية النسائي إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. لأن الواحد إذا سمع عبارة إنما ينصر هذه الأمة، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، سيقول طيب ضعيف إيش عنده؟ يمكن جسده ضعيف هزيل ما يستطيع أن يغني في القتال، فلماذا يعني كيف ننصر به؟ قال بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، لأنهم لما تجردوا عن الدنيا وزخرفها صار دعاؤهم عند الله بمكان. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يحافظ على مشاعر الفقراء حتى في نوع الطعام الذي يقدم لهم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب فلم يأكله، ما كان يحب الضب. قالت عائشة فقلت يا رسول الله ألا أطعمه المساكين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعموهم مما لا تأكلون، لا تطعموهم مما لا تأكلون، رواه أحمد وحسنه الألباني. إذن أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه. ونبه النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الولائم، أصحاب الولائم إلى قضية حتى في الزواجات. قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه البخاري. يعني إذا دعيت إلى عرس لابد أن تجيب إذا لم يكن فيه منكر. ولكن المؤسف يعني الذي يؤسف له أن هذه الولائم يدعى إليها الأغنياء الذين ليس لهم حاجة للطعام، ويترك الفقراء الذين يحتاجون الطعام. ولذلك يا صاحب الوليمة لا تنسى الفقراء، لا تنسى الفقراء. إذا وزعت البطاقات كروت الدعوة ليكن للفقراء منها نصيب، لازم كلهم يكونوا من الأغنياء؟ لا، ليكن للفقراء من وليمتك نصيب. وكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم. جاء حكيم من حزام، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة الدنيا، فمن أخذه بسخاوة أخذه بكرم نفس لا شره ولا إلحاح، بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد شيئا بالكلام الجميل، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. ماذا قال لهم؟ قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. جاءت عصابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم عبد الله بن مغفل المزني، عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، هذا في غزوة. قالوا: يا رسول الله احملنا، احملنا دابة دواب نجاهد عليها في سبيل الله. قال: والله ما أجد ما أحملكم عليه. فتولوا ولهم بكاء، وعزيز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدوا نفقة ولا محملة. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كان عليه الصلاة والسلام يقدم حاجة الفقراء على حاجة أهله. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو وفاطمة لما طلبوا خادما: لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تلوى بطونهم من الجوع. رواه أحمد وصححه أحمد شاكر. فإذا كان يقدم حاجتهم على حاجة أهله، وكان يعينهم بالرأي، يفتح لهم باب صنعة يدلهم على شيء يستكفون به. عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ أنت يا أيها الفقير ما عندك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس كساء غليظ مما يوضع على ظهر البعير، نلبس بعضه ونبسط بعضه، هو بساطنا وهو لباسنا، وقعب يعني قدح نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا أخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين. هم فالناس يفكر مزاد الخير الآن اخترعوه، مزاد من زمان مزاد الخير. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأسا فأتني به. ما قال روح اشتري سلع استهلاكية بالفلوس كلها ومع السلامة خلاص تنتهي الدائرة، لا، قال: الآن في حاجة ملحة، طعام للأهل. قال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأسا فأتني به. ما انتهت العملية. شوف حل مشكلة الفقر، هذا لابد تستنبط، لابد يؤخذ منها دروس عظيمة. هذه قصص كيف حل مشكلة الفقير حلا مستمرا، ما هو فقط أعطيه مرة وانتهينا. قال: فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، جعل في القدوم مقبضا من الخشب ليمكن الإمساك به واستعماله في القطع، لأنه جاب له حديدة. ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، اذهب واحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. يعني اشتغل 15 يوم ورا بعض. ما قال لا أرينك يعني ما تحضر درس ولا تصلي معنا، لا، لكن معناها استمر في الاكتساب هذه المدة. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم. 10، شوف هذه فائدة 15 يوم، إن تكون بداية يعني بالنسبة لهم ثروة. قال: فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاءه وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. الحديث الترمذي حسنه. طيب هذا يشبهه حديث: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا رعى الغنم؟ كان نموذجا للفقراء، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة حتى وهو صغير. كان زكريا نجارا، وكان داود يأكل من عمل يده، والعلماء مضوا على هذا. ومن أسماء العلماء البزار، وفيه البزاز والجصاص والخواص والزجاج والحذاء وهكذا أصحاب صنعة. وكان عليه الصلاة والسلام يبين لأصحاب من هو المسكين الحقيقي. قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري ومسلم. فجمع مع المسكنة عفة وصبرا على الحاجة وإباء للسؤال، وإباء للسؤال. هذا المسكين الحقيقي. هذول الذين يسألون عند إشارات المرور وعند أبواب المساجد لن يموتوا من الجوع، يعني إذا ما أعطاه هذا سيعطيه هذا. وبعضهم أشد غنى من بعض من يعطيهم. بعض السائلين الشحاذين هؤلاء ثروته أكثر من بعض الذين يعطونهم. يقول واحد: اكتشفنا أن هذا اللي كل رمضان يجي ويقول الجمعية أرسلوا معي مندوبا إلى بيتي، أنه قد أعد بيتا سيئا كريها، الذي ينظر فيه يشفق عليه ويعطيه. ورا كم شارع عنده 4 عماير. أيوه، في ناس عندهم احتراف، عندهم احتراف عجيب وألاعيب، سبحان الله العظيم. خلاص يعني هذا أراق ماء وجهه حتى ما عاد بقي فيه ماء يريقه، فاستمر يستمر في السؤال وخداع عباد الله. قالت جدة عبد الرحمن بن بجيد واسمها حواء بنت يزيد بن السكن ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. طبعا الظلف للدواب من البقر والغنم كالحافر للفرس، مثل حافر الفرس الظلف للشاة والبقر. لو ما وجدت إلا هذا أعطيه إياه. ما معناه؟ رواه الترمذي وحديث صحيح، يعني لا ترد السائل ولو بأدنى شيء، ولو بأدنى شيء، يعني لا تخرجه محروما. لو ما رأيت إلا الظلف المحرق أعطيه إياه. وعن عمري ابن معاذ الأنصاري أن سائلا وقف على بابهم فقالت له جدته حواء: أطعموه تمرا. قالوا: ليس عندنا. قالت: فسقوه سويقا. قالوا: العجب لك، نستطيع أن نطعمه ما ليس عندنا؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترد السائل ولو بظلف محرق. رواه أحمد وهو حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى في تزويج الفقراء. الفقراء لا يجدون من يزوجهم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يسعى في ذلك. هذا من تعامله مع الفقراء، يسعى في زواجهم. عن أبي برزة الأسلمي قال: كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. من أدب الصحابة، من أدب الأنصار، يشاورون في بناتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لرجل منهم: زوجني ابنتك. قال: نعمة وكرامة يا رسول الله ونعم عيني. قال: إني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب هذا المسكين، هذا العبد الأسود المسكين. قال: يا رسول الله، أشاور أمها. فأتى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخطب ابنتك؟ قالت: نعمة ونعمة عيني. قال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. قالت: أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ لا، لعمر الله لا نزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قالت أمها، قالت الجارية: البنت نطقت من خدرها: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها. قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني، فإنه لم يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: شأنك بها يا رسول الله، وكلناك، فزوجها جليبيبا. خلص، الولي وكل النبي عليه الصلاة والسلام، هو ولي تبع الصوفية، ولي البنت، الولي وكل النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد بعد المعركة؟ هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. قالوا: انظروا، هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، اطلبوه في القتلة. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقالوا: يا رسول الله، ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثة. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، وحفر له، ما له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره، ولم يذكر أنه غسله، شهيد. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا قال: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لزوجة جليبيب: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. هل يعني أن كثيرة النفقة من الإنفاق، يعني لأن عندها مال كثير، أو أنها أنفق يعني ما وقفت بعد العدة؟ تنافس عليها الخطاب، مشت بسرعة. رواه أحمد وهو حديث صحيح. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام زوج الذي لا يجد الصداق من الواهبة نفسها، لما قالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فسكت. فقال الرجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. إن أعطيتها إياه، قال عليه الصلاة والسلام، جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري ومسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على الأفكار الإبداعية كما يسمونها الآن في حل المشكلات للمجموعات الفقيرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني فني طعامهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري ومسلم. هذا المواساة، اجمع ما عند الجميع واقسمه بينهم بالسوية، يشبه فكرة الاشتراكات والأشياء التعاونية. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يحث على ترك الذنوب حتى لا تجلب الفقر، لأن العبد قد يحرم من الرزق بالذنب يصيبه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه ما يخشى على أصحابه الفقر، لكن يخشى أن يتنافسوا على الدنيا، أن يتنافسوا على الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. وقال أيضا في رواية لما خرج على أصحابه وهم يذكرون الفقر ويتخوفون منه، قال: آل فقر تخافون؟